الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في مبحث اجتماع الامر والنهی تعرض اصحابنا المتأخرون لطائفة من المقدمات، و نحن هم ذکرنا هذه المقدمات على تغییرات جمله منها. انتهى الكلام الى كلمات المحقق العراقي قدس الله نفسه. نحن سبق ان شرحنا ان من جملة المقدمات المهمة في تصورنا تاريخ المسألة و طرح المسألة، و اصحابنا المتأخرون غفلوا عن ذلك، لم يذكروا هذا. نحن بمناسبة الامر الخامس، المقدمة الخامسة من مقدمات المحقق العراقي، به المناسبة هم لم يتعرض ذلك، خرجنا عن البحث و تعرضنا لتاريخ المسألة و لأقوال علماء السنة و الشيعة و ما يمكن ان يستنتج حتی من روايات يستظهر من روايات الطائفه في باب اجتماع الامر والنهي. وقلنا هذا الباب يعني استظهار من الروايات لم يذكر في شيء من كتب اصولي اصحابنا المتاخرين، بس سابقا وفي كتاب غير مطبوع لا ادري على ان كيف ما كان. هذا بالنسبه الى باصطلاح تاريخ المساله به المناسب. ثم بعد ذلك نرجع الى كلمات المحقق العراقي. نحن بينا فيما سبق اولا الشيء الذي اصر عليه اصحابنا كثيرا، الفرق بين هذه المساله ومساله النهي في العبادات والمعامله، وتعرضنا لكلمات الاصوليين سنه وشيعه، وان جمله من الاصوليين من الشيعه كسيد المطلع من السنه مثل ما امس قرانا من الزركشي وغيره، حسن جمعوا ما بين المسألتين، مسألة اجتماع الأمر والنهي والنهي في العباد. فهذه مسألة ناقش فيها علماؤنا قدس الله نفسه بإصرار والفرق بينهم، ومسألة أخرى تعرض لها الأصوليين المتأخرون من الشيعة خصوصا بعد النائمي والمحقق العراقي وغيرهم والأستاذ، تعرضوا بهذا المطلب بشيء من التفصيل جدا، والمناقشات بين الطرفين وحاصله جعل المعيار في مسألة اجتماع الأمر والنهي أن يكون التركيب بين متعلق الأمر ومتعلق النهي اتحاديا لا انضماميا. يعني ذكروا هذين المثالين، مثال النظر إلى الأجنبي في حال الصلاة، قالوا التركيب هنا انضماميا ولذا النهي لا يسري إلى الأمر، وبين الصلاة في الدار المخصوبة قالوا التركيب اتحاديه. بهذه المناسبه حاولوا اعطاء الضوابط الكليه بين التركيب الاتحادي والانضمامي، وفي اي مورد يكون التركيب اتحاديا وفي اي مورد يكون التركيب انضماميا. وفي هذا المجال اضافه الى الاصطلاحات الفلسفيه، هؤلاء ايضا مضافا الى ذلك يعني استعملوا اصطلاحات خاصه بهم و کلمات خاص بهم، و هذه الكلمات هم انصافا رجوعها الى امر مفهوم واضح محل تأمل. مثلا من باب المثال اختلف المحقق العراقي والنائني في ان التركيب ما بين الجنس والفصل هل انضمامي ام لا، التركيب بينهما انضم. المحقق العراقي المحقق النائني يرى التركيب اتحادي كالانسان، حيث ان الانسان حيه واحده وان كان مركبا من الحيوان والناطق، ولذا في مثل الانسان الحيوان الناطق لا يمكن جريان هذا النزاع، بحيث يتصور تعلق الامر بشيء وتعلق النهي بشيء. وكذلك بالنسبه الى حصص المفهوم الكلي، مثلا القراءه جهرا شيء واحد، فهذه القراءة جهرا لا يمكن أن يتصور به أمر ونهي. المحقق العراقي يخالفه في هذا المجال، يقول لا، حتى التركيب بين الجنس والفصل يمكن أن يلاحظ بهذه النقطة، يعني انضمامية مثلا يكون وجود الحيوان محبوبا لكن بقيد الناطقية مثلا مبغوضا، أو بالعكس وجود الحيوان مبغوضا لكن بقيد الناطقية الناطقية تكون محبوبة. وكذلك القراءة، أصل القراءة تكون محبوبة لكن الجهر، صفة الجهر، ولو في الخارج القراءة الجهرية شيء واحد. الآن أنا لما أتكلم قراءة جهرية هذا شيء واحد، لكن يمكن أن يقال أصل الكلام حسن، لكن الآن تتكلم بصوت عالي هذا علو الصوت قبيح، الجهر قبيح. فهذا من النقاط التي خالف فيه المحقق العراقي مع الشيخ النائني قدس الله سره. أنا أقرأ طائف من عباراته و طبعا تبين لكم بإذن الله تعالى إلى هذا الحد أن هذا المطلب أنه شيء واحد أم لا ذكر في كتب الأصول، لكن مناهج البحث كانت شيء آخر. لكن الآن أصحابنا أصل المطلب عندهم سؤال في هذا المطلب، أصل المطلب كلية. تعرض رحمه الله في نهاية الأفكار في الجزء الأول والثاني من صفحة 415 بعنوان الخامس من الأمور، هناك تعرض أن العناوين المنتزعة عن وجود واحد به هذا البحث، تعرض بتفصيل انصافا إلى حدود صفحات بله. و الشيء الذي يهمنا فيما نحن فيه نقرأ إلى صفحة 420 تقريبا بعد أول صفحة. قال به هذا الآصف 415 تا 405. ثم قال في آخر هذا الذي ينفع فيما نحن فيه والإخوة راجعون، ومن هذا البيان ظهر أيضا عدم صحة ابتناء القول بجواز الاجتماع على كون التركيب بين العنوانين في المجمع انضماميا لا اتحاديا، يعني لا يدور الأمر على هذا كما قاله النائني. فجعل النائني أن الخلاف في مسألة الجواز وعدم الجواز على أن التركيب انضمامي أو اتحادي، مثلا التركيب بين الصلاة والقصر إن قلنا انضمامي فالصلاة صحيحة نلتزم بجواز الاجتماع، إن قلنا أن التركيب اتحادي الصلاة فاسدة. فيبقى مسألة جواز الاجتماع والامتناع مبتنيا على أن التركيب انضمامي أو اتحادي. قال هذا محل الشاهد الذي قلنا. قال المحقق العراقي ليس المدار على هذا، وإنما المدار كله في ذلك كما سيجي إن شاء الله تعالى على اختلاف العنوانين وتغايرهما بتمام المنشأ على كون المحكي في كل عنوان غير المحكي في العنوان الآخر. يعني النقطة الأساسية قال كما سيأجي هو تعرض لهذا المطلب، هذا ناظر إلى خلاصة رأيه. خلاصة رأيه ذكره في صفحة 424 أيضا 424. قال إن اختلاف العنوانين لو كان في صرف كيفية النظر لا في المنظور فلا ينبغي الإشكال فيه في عدم جوازه. يعني النقطة الأساسية في تصوره أن العنوان الذي ينتزع فينظر، يعني هذا الانتزاع، ما معنى انتزاع؟ بحيث أن النظر كل النظر إلى المعنون، تأملوا، والمعنون واحد، فحينئذ لابد من الامتناع. إذا قلنا لا، ليس النظر كل النظر إلى المعنون، نفس العنوان يلاحظ لابد من الاجتماع، سواء كان التركيب اتحاديا أو انضماميا. فتبين أن المعيار عند صاحب عند المحقق العراقي هذه النقطة، يعني لما يقول صلي ولا تقصد ولا تخسر لا تصرف في مال غير لا يحل مال امرئ المسلم، هل المطلوب واقعا و اساسا هو هذا العمل الخارجي؟ بحيث ان عنوان الصلاتی ينتزع نفس العنوان ليس له تأثیر، عنوان القصد و عنوان تصرف في مال غير ينتزع العنوان ليس له تأثیر، التأثير كله تأثير هذا المنشأ الخارج، هذا العمل الخارجي. كل من العنوانين، عنوان الصلاتية وعنوان القصبية ناظر للخارج، و نظر الى خارج. خب اذا کان نظر الى هذا الشيء و هذا الشيء اون واحد لا يمكن يتعلق به امر النهي. و اما اذا قلنا لا هذا العمل الخارجي يؤثر العنوان، هذا العمل بعنوان الصلاتيه، هذا العمل بعنوان القصبيه، حينئذ نلتزم بالاجتماع، لان هذا العمل بعنوان الصلاتيه محبوب و هذا العمل بعنوان القصبيه مبغوض. فلذا عند المحقق العراقي قدس الله نفسه قال كما سيجي ان شاء الله تعالى في صفحه، يعني في بيان ما هو الحق المساله عنوان الباب صفحه 424 424 و حيث اتضح لك هذه الامور فنقول ان اختلاف العنوانين مراده بالعنوانين الصلاه والغسل لو كان في صرف كيفيه النظر، يعني ينظر الى هذا العمل بعنوان الصلاتيه، ينظر الى نفس العمل به عنوان القصبیه، نظر فقط مختلفه، ولی لا فی المنظور مراد من المنظور العمل الخارجی، فلا ينبغي الاشکال فی عدم جواز الاجتماع، لا اجتماع الامران نه لان النظر و ذلك لوضوح ان المنظور بعد ما کان فیه ما واحدا ذاتا و جهتا لا یکاد يتحمل طروق الصفتین المتضادتین، مراد من طروق الصفتین المحبوبیه المبغوضیه، المحبوبية المبغوضية حسب تصورنا المرحلة الثانية من مقدمات الجهل حسب ما تقدم شرحه منا، من غير فرق في ذلك إلى آخره. ومثله الرأي احتمال الثاني عدم الجواز لا يشتمل أمر لو كان العنوان من العناوين الاعتبارية المحضة الغير قابل لقيام المصالح بها، يعني عنوان اعتباري محض لا اثر فيه، الاثر كل الاثر للمؤمن، مثل ان نقول الكتاب تحت السقف، تحتيه هنا اي اثر ليس له. اما ثم قال ففي هاتين الصورتين نلتزم بالامتناع، و اما لو كان اختلاف العنوانين في المنظور يعني العمل لا في صرف كيفيه النظر فبدا في التفصيل. فلذا نظر المحقق العراقي قدس الله نفسه هذه النقطة هي المعيار، لما يكون عندنا عناوين انتزاعية عن الشيء، هل هذه العناوين فقط مجرد واصلة في ثبوت المحبوبية والمبغوضية والمصلحة والمفسدة إلى آخر سيأتي إن شاء الله بنفس العمل أم لا. فلذا قال هذا المدار، كل المدار على اختلاف العنوانين و تغایره ما به تمام منشأ علی معنا کون المحکی فی کل عنوان غیر المحکی فی العنوان الاخر، مراده من المحکی عنوان صلاتیه، محکیه من عمل خارجی، عنوان قصبیه، المحکی العمل خارجی، ولو فی الخارج به عمل وحدانی لکن لا کل عنوان غیر الاخر. فالمعیار و عدم اختلافه ما کداره، فاذا کان العنوانان متغایرین به تمام المنشأ نقول فیه بالجواز من غیر فرق بین کونه ما من مقولتین ممتازتین ام من مقول واحده، الملازم لکون ترکیب انضمامیان او من مقولت واحده، کما فی الاجناس بالقیاس الى فصولها، کما فی الحیوان بالقیاس الى الانسان مثلا. ففي المقولتين مثل مقولة الصلاة والنظر مثلا من باب المثال، مقولة العين والنظر الذي من مقولة الفعل، مقولتان مختلفتان التركيب انضمامیان، من مقولة واحدة من التركيب انضمامیان، مثلا الإنسان يمكن أن يكون الإنسان معناه أمر وحداني بلحاظ الحيواني محبوبا وبلحاظ الناطقي مرغوبا ولو التركيب اتحادي. نحن أهم شيء عندنا هذه النقطة، المحقق العراقي يعتقد أن سر الخلاف في المسألة هذا، لا نبحث عن مسألة التركيب انضمامي اتحادي، نبحث عن هذه النقطة. ولذا ما دام هذا البحث عن هذه النقطة، هذا البحث يجري في اجتماع جميع الأحكام التكليفية مو خاص بالوجوب الحرم، مثلا يستحب هذا الشيء ويكره هذا الشيء، شيء آخر، عمل واحد وحداني مصداق للمستحب والمكروه، هل يجتمعان ام لا؟ النقطه هذه النقطه. یعنی نقول هذا العمل الوحداني مثلا يستحب مثلا المشي في اول الصبح مثلا مثلا باب مثال و يكره مثلا من باب مثال مثلا من باب مثال ركوب السياره في اول الصبح فهو يركب سياره و داخل سياره هم يمشي به عمل وحداني مثلا نفرض به عمل وحداني مثلا فرض انه يستحب المشي في اول الصبح و يكره المشو على ارض مثلا على المسفخه ریگزار هو یمشی فی مسفخه مثلا صبح راه میفته اما تو ریگزار نه تو اسفالت حالا هو خب احد هما مستحب بود ولی آخر مکروه اصلا المشو فی المسفخه راه رفتن تو ریگزار بده برای پا مزره چی میخواد صبح باشه زور باشه شب باشه صبح راه رفتن خوبه هر جوری که باشه خود برای حرکت ففه صباح یمشی علی المسبخه در روز صبح در راه میره تو ریگزار کلام مثلا مطلب جواب هل هادا حسنون ام قبیحون مکروهون مستحبون ام کلاهما سیعتی انشاءالله تعالی اولا المحقق العراقی و الاستادم وافقه علی سبحان و استادهون یافق العراق منه لا یذکر آرام اولا العراقی قال في هذه المجالات قد نلاحظ في مقام التزاحم بين الملاكات و اخرى بين الخطابات اشتباه لا يصير اما اذا كان بين الخطابات الان محل الكلام بين الخطابات فيما اذا كان بين الخطابات هكذا نقول هذا الكلام يستحب المشي اول الصبح هل هذا العنوان ينطبق عليه بحيث ان هذا المعنن مرادون و هذا العنوان حاكم هذا المحكي هو الذي محبوبون خب ثم المشی فی المسفخه مبغوض و سوالت نفتانه فهینه ادن اذا کان النظر فی الخطابین الى المحکی خب حینه ادن هذا المحکی امر وحدانی نقول هذا المحکی اما محبوب و اما مبغوض تعمل اینجا اول صبح بخواد توی ریگزار راه بره نمیشه هر دو باشه یا محبوب یا مبغوضه چون عمل وحدانیست نمیشه محکی که عمل وحدانیست این دوتا عنوان به خودش بود و اما نقول لا العنوان مؤثره العنوان له تأثیره فهاد العمل الوحدانی دو عنوان محبوبه به عنوان مبغوضه و اما البحث ان ترکیب بین المشی و کون المشی فی المسبخه هل ترکیب اتحادی او انضمامی هل لا اثر له و لذا سیعتی انشاءالله تعالی و ان جمله من الاعلام من قول انشاءالله فی ما بعد تعرضوا لهذه المسألة قالوا أن مسألة اجتماع الأمر نبنه سر الخلافي تعدد العنوان يكفي في تعدد المعنون أمره في الكفاية هكذا وهنا المحقق العراقي شبيه هذا الكلام يسري أم لا فلذا هذا البحث الذي صرحه النائني علينا أن نبحث في أي مورد التركيب انضمامي في أي مورد التركيب اتحادي فلذا قال قدس الله نفسه سواء كان التركيب انضماميا او اتحاديا كما في الاجناس بالقياس الى فصولها والقراءه بالقياس حيث نقول بانه من الممكن حينئذ كون احدى الجهتين من هذا الوجود الوحداني وهي الجهه الحيوانيه جنسه بسبب تبعا لقيام المصلحه بها محبوبه والجهه الاخرى من وهي الجهه الناطقيه مبغوضه مع ان التركيب بين الجنس والفصل بتعبيري اتحادي لكن يجري في النظام وهذا الكلام الذي قاله رحمه الله أيضا ذهب نقلناه أمس من كتاب السنة أن بعضهم جعل مسألة نهي في العبادات من قبيل تعلق النهي أمر بأصل الفعل وبذات الأمر والنهي بوصفه هذه نقطة ينبغي أن أذكره استدراكا لموافات أمس سابقا كنا نقول أن بعض السنة فرق بين المسألتين في باب النهي في العبادات النهي تعلق بذات العمل في باب اجتماع النهي النهي تعلق بوصف العمل نقل مثلا لكن أمس نقل مع أبي حنيفة حتى في باب النهي في العبادات هكذا ذاك كلام وهذا كلام آخر وأنه كلا الكلام لقائل واحد رأينا أن أبا حنيفة يرى التفكيك بين مثلا الصلاة و بین صلات فی الحریر قال لا تصلی فی الحریر بین صلات و الحریر یبقى یرا التفکیک انضمامیه یعنی به مو انضمامیان یمکن ان یکون اصل الصلاه محبوبا و کونها فی الحریر مبغوضا ما ان ترکیب بین الصلاه و فی الحریر کونها فی الحریر اتحادیون. یعنی هذا الكلام الذي قاله المحقق، طبعا هذا كلام محقق الاصفهاني هو في النهي في العبادات لا يوافق مع ابي حنيفه، لكن يمكن لاحظوا الكلام مع الحنفيه الكلام في انه في مثل الصلاه في الحريم نحن في تصور اصحابنا ان النهي يتعلق بذات الصلاه، يقول لا حتى لو كان قال لا تصلي في الحريم مثلا النهي يتعلق بالبس فضلا اشتمالا على النهي فهناك حتى هؤلاء الأحناف الخصوص الشافعية قالوا لا إذا قال صل ولا تصل في الحريم النهي تعلق بذات الصلاة، الأحناف قالوا لا الأمر تعلق بذات الصلاة والنهي تعلق بإيقاعها في الحريم. إيقاعها في الحريم يعني بعبارة أخرى ولذا قالوا لا يقتضي الفساد، صحيح النهي لا يقتضي الفساد، اما في باب اجتماع الامر نهی صلی ولا تقصد به طریق اولا بالوز به طریق اولا قطعا اولا. کلام المحقق العراقی هم هاکذا فی هذه المسئله یقول شیخنا النائم انتم تعتقدون ان ترکیب بین الانسان و بین بین الحیوان و بین الناطق اتحادیه، مع ذلك یمکن دخول او فی مسئل اجتماع الامر نهی یمکن ان یکون الفصل محبوبا و الجنس مبغوضا و بالعکس ان یکون الجنس مثلا محبوبا و الفصل مبغوضا، مثلا اتیان و حیوان محبوبون لهو لکن هذا الحیوان یکون ناهقا الله باجب رضا لیس محبوبا لهو هذا الجنس، هذا یمکن تفکیک بین هما، مادام یمکن تفکیک بین هما یدخل فی مسئله اجتماع الامر نهی ولو الترکیب اتحادی ساعت المطلوبه. هذا ملخص و مناقشه ولذا قال يمكن بلي ومتعل بلي من دون والجهه الاخرى من دون سرايه الحكم من احدى الحيثيتين الى الحيثيه الاخرى، مراده بالحيثيه يعني الجنسيه الفصليه، مراده بالحيثيه هكذا من الجنس لا يسري الى الفصل من الفصل لا يسري، ولو انه في الخارج جنس بلا فصل لا يوجد، ما عندنا جنس بلا فصل، هذا فقط في التحليل العقلي موجود وإلا في الخارج لا يوجد، التركيب بينهما اتحادي قطعا مع ذلك يدخل في محل النزاع. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه خلاصته أن المعيار في ذلك أن العناوين هل بإصطلاح في مقام الحكاية الآثار تترتب على المحكي مع الحكاية مع الحاكي أم على المحكي صرف المحبوبية والمبغوضية والملاكة. معیار اینه که سرایت میکنه یا نمیکنه، نظر به محکی یا نه، میخواد ترکیب اتحادی باشه میخواد ترکیب، ما اتعاب نفس رو ترکیب نکنیم، این ترکیب اتحادی سرده. مرحوم آواز مرحوم نایلی میگه معیار ترکیب انضمامی است، هر جا انضمامی است از اجتماع نظر خارجی مثل نظر در سال و سال، هر جا اتحادی است لذا آمدن که ترکیب اتحادی در کجا، اما ایشون میگه تعدد عنوان، ایشون میگه ها نه تعدد عنوان، این آقای خوبی میگه تعدد عنوان، ایشون میگه باید ببینیم این عنوان نسبتش با معنون چیه، مشیر هست یا نه، مشیر هست یا نه، ما باید دنبال این بریم، اگر عنوان فقط مشیره نظر رو معنونه همین که در خارج یکی هستن نمیشه دیگه اشتماع عنوان نمیشه، احسن خوب ذهن شما صاف شد، الامر سادس حیثیه تقییدی و تعدیدیه، خود ایشان متعرض شده همین که شما فرمودید، الامر السادس عند المحقق العراقي لا يخفى عليك ان العناوين الماخوذه في حيز الخطابات تاره تكون من قبيل الجهات التعليليه واخرى تكون من قبيل الجهات التقييديه، وانصافا هذا الكلام تتمه للامر السابق، يعني بلا اخون تقريبا اخون میگه تعدد عنوان کافیه، آقای خویی سرایت میگه، ایشون سرایت خویه، من گفتم سرایت خویی نیست اشتباه کردم، آخون میگه آیا تعدد اصلا میگه روح بحث این است که تعدد عنوان کافی است یا نه، ایشون میگه آره ما تعدد عنوان گفتیم، باید ببینیم نسبت عنوان با معنون چی، اینو باید بررسی بکنیم، وقتی میگیم صلات این عمل خارجی هم صلاته نسبتش چیه، اقم صلات نسبتش چیه، اگر این فقط سرایت میکنه نظر به اینه این نماز با قصر یکیه نمیشه این هم مأمورون بفهمن، اگر آمد بله بله ایشون میگه یوجب، ایشون میگه یسری که معنون چیه، نه اینکه تعدد. ما دنبال تعدد نیستیم، نظر چیه، منظور اولی و بزا چیه. میگه نظر به خود این عمله، اگر نظر به عمل شد اینجا اجتماع نمیشه، اما اگر نظر به عمل نشد اجتماع میشه. یعنی باید ببینیم به عبارت دیگه خود عنوان هم یک تأثیری در محبوبیت. آخه ما عرض کردیم که یک جعل داریم، یک مبادی جعل داریم، مبادی جعل ملاکات، بعد محبوبیت، بعد اراده است، بعد خود جعل. این توضیحی که ما کرام عرض کردیم. بحث این است که خود عنوان توی خود جعل یا مبادی جعل تأثیر داره یا نداره. اگر عنوان تأثیر پیدا کرد میشه دو تا، اگر عنوان هیچ تأثیر نداره حیثیت تعلیمی است به تعبیر ایشان، روشن شد؟ یعنی ایشون میگه باید ببینیم نظر تأثیر داره یا فقط نظر به منظوره، به ما امرنه، به تعبیر ایشان در اونجا منظور اختلاف عنوانه، یعنی صلاتی و قصری فقط کیفیت نظره، هیچ فرقی نمیکنه. مثل که انسان یک عینک آبی بزنه با یک عینک سبز و یک کتاب نگاه کنه، ولو این رنگش کم فرق میکنه، اما مرئی یکیه. ببینید مثلا به شما بگن آقا جان یک عینک آبی بزن نگاه بکن، یک عینک سبز هم بزن نگاه بکن، اگر عینک آبی زدی ملک توست، اگر عینک سبز زدی ملک تو نیست. شما میگی نمیشه، رنگ که عوض شد واقع که عوض نمیشه. این مثالش میشه، مثال عرفی، روشن شد؟ مثال عرفی دیگه. آقا شما یک عینک آبی به چشم بزن به اینجا نگاه بکن، به این شیء کرد، اگر با عینک آبی نگاه کردی اون ملک توست، عینک سبز بذاره اگر با اون عینک نگاه کردی ملک تو نیست. حاضر این عرف نمیفهمه چون عینک نظره. خوب دقت بکنه، رنگ آبی و رنگ سبز فقط اختلافش در رنگ معنون رو عوض نمیکنه، مرئی رو عوض نمیکنه. این عرفیت نداره که بگه اگر عینک آبی زدی نگاه کردی ملک تو هست، عینک سبز زدی ملک تو نیست. لذا ببینیم میگه امکان اختلاف فی صرف کیفیت نظر. اگر اختلاف فقط مثلا میگه عنوان صلاتیت، عنوان دیگه، خب عنوان غصبیت، این مثل فقط رنگ آبی و رنگ سبز، هیچ فرقی با هم نمی کنن. خوب دقت بکنه. حالا حاضر میگه آیا میشه این مطلب عرف قبول بکنه، بگه شما عینک آبی بزن به این نگاه بکن، اگه با عینک آبی دیدی اون ملک تو هست، اگر با عینک سبز دیدی ملک تو نیست. میگن عرف نمیفهمه. چرا؟ چون عینک رنگ رو عوض میکنه، ماهیت شیء رو که عوض نمیکنه. اون ماهیت شیء یکیه، من اون رو به رنگ آبی ببینم یا به رنگ سبزم چه تأثیری داره؟ پس اگر نکته نظر ایشون میخواد همین بگه، ما باید قائل به اجتماع بشیم، امتناع بشیم. اگر نکته نظر نیست، خود این اثر داره، خود عنوان اثر داره. مثلا اینجور بگه، میگه با عینک آبی نگاه بکن اون مطلوب منه، ملک نه، با عینک سبز نگاه بکن مطلوب من نیست. این ممکنه؟ انسان یک چیز سبز رنگی رو دوست داره، آبی رنگی دوست نداره؟ یه شوخی عوامانه هست که یک حیوانی داشت میخواست کاه بده نمیخواد عینک سبز هست که خیال کنه یونجه هست بخصده که شوخی هست در عوام. ممکن است که یک اثری در اینجا خود رنگ، اگر حرف آزیا اینه، خلاصی حرف آزیا اینه، ما عناوین ما مثل دو تا عینک دو رنگه، میخوام تقریب بکنم عرفی خیلی روشن، گاهی این رنگ عینک میتونه تأثیر بکنه، گاهی نمیتونه تأثیر بکنه. مثلا بگه اگر با عینک آبی دیدی ملکه، با عینک سبزی ملک نیست، اینو عرف نمیفهمه. یعنی چه رنگ چه اثر داره در ملکیه؟ دقت بکن مثال عرفی بود. اما میگه این عینک آبی پوشیدی، عینک آبی بیار، من با عینک آبی که میدم مطلوب منه، با عینک سبز نه مطلوب من نیست. فرض کن کنار دریا نشسته، با عینک سبز دریا رو ببینه خوشش میاد، با عینک مثلا آبی ببینه خوشش نمیاد. این میشه؟ این ممکن؟ دقت کنید گاهی اوقات ممکن از رنگ در مطلوبیت تأثیر بذاره. هر واقعه اینه که احکام شرعی از خودمون قبیله. خلاصه مطلب، خلاصه نظر مرحوم آزیا که این دوتا عنوان اختلاف کیفیت نظره یا نه اختلاف کیفیت نظر نیست، منظور هم عوض میشه. اگر مجرد کیفیت نظره که منظور یکیه میشه امتناع. لذا نظر ایشان روح مسئله اجتماع نه اینه، اونی که اصلا. حالا این ترکیب انضمامیست یا اتحادیست، مثلا این رنگ با اون کتاب یکی دیده میشه به نظر عرف یا دوتا، ایشون میگه این مهم نیست یکی بشه یا دوتا، این رو که دو تاست یا یکی این اثر نداره. اثری که داره این است که شما که این عینک رو میزنید آیا میتواند این رنگ تأثیر بکنه در ملاکات یا نه؟ اگر تأثیر کرد میشه اجتماعی. میتونیم بگیم همین کنار دریا با عینک سبز مطلوب منه، با عینک آبی مطلوب من نیست، با یک واقعا بیشتر نیست، یک حقیقتا بیشتر نیست دیگه. اما اگر رنگ تأثیر نکرد مثل کتاب، این کتاب با عینک آبی ببینم ملک منه، با عینک سبز ببینم ملک من نیست، میگم نه این عرفیات نداره. این مثال عرفی روشن شد؟ خیلی روشن. آزیا حرف خلاصه حرف آزیا اینه، چون میگه عناوین حاکی هستن، ما باید ببینیم تأثیر حکایت چقدره. خلاصه یه دفعه تأثیر حکایت جوریه که اون منظور و محکی عوض میشه، یه دفعه عوض نمیشه. و این مثال عرفیه، الان مثال عرفیات نزدم، یک واقع میگه شما رو وحدت و انضمام و ترکیب نرید، اون فکر نکنید، از اون راه روشن شد. لا تفکر اون من جهت انه واحد و نمو انظر الی ان النظر یؤثر ام لا کیفیت النظر. روح المسئله هاکده، فالانسان الی لبسه به اصطلاح ناظور او الی لبسه مرآت او به اصطلاح آوینات خبراء و صفراء مثلا، فاذا قال اذا نظرت الى هذا الكتاب بعينات خبراء مثلا ملكون بعينات صفراء ليس ملك قد ليس عرفيا، لان اختلاف اللون بالنسبه الى الشيء الواحد لا يؤثر في الملكيه. و اما البحث ان هذا الشيء كتاب مع اللون الاخضر ام مع اللون الاصفر هل هذا التركيب بينهما اتحادي ام لا، هذا لا فائده فيه، اي فائده في هذا البحث. البحث ان مقدار نظر الصلات از صلات الها در عمل خارجی و القصب الها در عمل فهناک مرآتان، دو تا عینک به یک عمل خارجی، یکیش عنوان صلاتی یکیش عنوان قصبی، مرئی هم یکیه. الشیء الذي مهم في مسألة اجتماع الامر نه، بعض النوبات به اختلاف المرآت به لون المرآت او اختلاف لون العوینات یختلف و شی محبوبیتن و مبغوضیتن، مثلا ینظر الى مکان معین اذا ینظر من خلال عوینات صفرا محبوب، اذا ینظر من خلال عوینات مثلا خضراء ليس محبوب. یمکن هذا یمکن به انسان المحبوبیه و المبغوضیه به اختلاف کیفیت نظر تختلف. فهذا امر عرفی ناتی الى شریعه و الى القوانین، هل في الشريعة من هذا القبيل بحيث أن النظر يؤثر أم الشريعة لا من قبيل القسم الآخر النظر لا يؤثر؟ صارت المفروض. فجميع يعني نقطة كلمات المحقق العراقي في هذه الجهة مو فقط تعدد العنوان يكفي أم لا، تعدد العنوان يكفي أم لا، لا كيفية النظر. ولذا الأستاذ رحمه الله في المحاضرات قال سر الخلاف هل يسري أم لا؟ بعيده بعيده که دو تا بشه ایشون مرحوم آزیا مخواد بگه این نظر بشه. ولذا تعرض في المقدمة السادسة السادس من الأمور قال إن العناوين مراده من العناوين الصلاتية والقصبية، قال قدس الله سره هذه العناوين تارة من قبيل الجهات التعليلية وأخرى من قبيل الجهات التغييرية، وهذه المقدمة شرحناها في كلمات الأستاذ في المحاضرات تكرارها. قل ما على أستاذم تعرض لهذه المقدمة. خلاصته خلاصة الفرق بين الجهتين نحن شرحناها سابقا بعد لا حاجة إلى التكرار. قلنا الحيثيات التغييرية المعيار فيها ان يكون الاثر مترتبا على المتحيث والحيثيه معنا، وفي الحيثيات التعليليه الاثر مترتب على المتحيث فقط، الحيثيه بما هي حيثيه لا اثر نظر له، النظر الى المتحيث. فالحيثيات التغييريه نفس الحيثيه لها تاثير بخلاف الحيثيات التعليليه. ولذا ربط هذه المسئله به ما نحن فيه ذكرنا في كلمات الاستاذ رحمه الله، و ربط المسئله ان عنوان صلاتيه بالقياس الى العمل الخارجي حيثيه تغييريه ام حيثيه تعليليه، اذا کانت الحیفیه تغییریه، یعنی نفس عنوان صلاتی هم لها محبوبیتون و نفس عنوان القصبی هم لها مبغوضیتون، حینه اذا حاضر عمل له عنوانا محبوبون و مبغوضون. و اما اذا کانت الحیفیه تعلیلیتون، الحیفیه لیس لها اثرون، الاثر للمتحیف صلات المکتوب. فبعد ان تعرض رحمه الله لهذا التقسیم، بله الى انوار وحینه اذن قال في ذلك فتمام المعیار في كون العنوانين المأخوذ في حيز الخطاب تمام العنوان من قبیل الجهات التعلیلیه او التقییدیه على ما ذکرنا، لا ان المعیار في على كون الترکیب بین العنوانين في المجمع اتحادیا او انضمامیا يرد على النائمين فالنکتة الاساسية في هذا البحث هكذا. طبعا تبين لكم اصولا هذا البحث اكثر من 1300 سنة طرح في الفقه الاسلامي و اصولا كثيرا ما هذه الامور لم يكن له تأثير فيها، لا اتحادي ولا انضمامي ولا ان الحيثيات تعليلية و تغييرية على اي. ثم اعاد الكلام مرة اخرى مع النائمي قدسال، و بما ان هذه المقدمة شرحناها في كلمات الاستاذ لا حاجة الى التكرار. ثم تعرض في الامر السادس، المقدمة السادس، هذه المقدمة السادسة سابعة، المقدمة السابعة نکتة مهمة و تعرض لها الاصولی مستقلا. خلاصته لا اشکال ان الفرد و الطبیعه متغایران مفهومان، عنوان الصلاة غیر هذه الصلاة الخارجی، لكن ما هي النسبة بينهما، هذه المشكلة. قالوا التكاليف تتعلق بالطبيعة، فكيف النسبة بين هذا تعلق التكليف بالطبيعة مع أن المطلوب وصاحب الآثار في الخارج هي الفرد؟ تعرض رحمه الله في هذه المقدمة لهذه النقطة، وخلاصة نظره أنه يتعلق التكليف بالطبيعة، لكن الطبيعة لا بقيده الذهني، لا بوجوده الذهني، الطبيعة بحيث ترى خارجيه. بهذه النقطة هذه الطبيعة المرئية خارجيا بحيث أن تكون الآثار على الخارج لا على النفس المفهوم الذهني، وإلا عنوان مشير، لا عنوان مشير لا يؤمن، هو يؤمن عند اصطلاحات خاص، الطبيعة المرئية خارجية هكذا، الطبيعة حين ترى خارجية، نه کلی طبیعه میمخواد ایشان بگه، اصطلاحات خاص خودشان آزیا معروف بین اصطلاحات. الان کیف ما کان تعرض فی الامر السابع لهذا الامر، غدا ان شاء الله تعالی ننهی مقدماته و علی هذه المقدمه ایضا تبتنی. طبعا تقدم الكلام ان الاستاذ قال لا یکتن النزاع علی ان الامر یتعلق به طبیعه الفرد، هو به تفسیره یکتن النزاع علی و شرحنا هذا سابقا، مطالب التي تقدم شرحها لا نعيد الكلام فيها باذن الله.